بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت رضي الله عنها وعن أبيها: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وبره بأهله، والأعمال الدنيوية ينبغي ألا تلهي العبد عن الصلاة، والعبودية الحق هو أن يؤدي العبد كل طاعة في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.